وأنها تطيب وتصيح حتى يقاد من القاتل. نعم، حتى يقاد من القاتل. وكل هذه من أمور جهلية لا حقيقة لها،